قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهل بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: رد هذه الخميصة إلى أبي جهل، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهل، وأخذ من أبي جهل أنبجانية له، فقال: يا رسول الله، ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. بدأ الباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا جهل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة. الإهداء والخميصة، فلبسها صلى الله عليه وسلم وكان فيها علم. العلم عبارة عن خط بلون يغاير لون الكساء، فهذا ليس فيه أعلام، وهذه ليس فيها أعلام، وهذا ليس فيه أعلام، ولكن بعض الثياب هذا فيه أعلام أحمر وأبيض وأخضر وأصفر. إذن العلم هو اللون الذي يغاير أصل أصل الكساء. فلبسها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، وبعد أن فرغ من الصلاة قال: ردوها إلى أبي جهل. فردوها إلى أبي جهل، ومجموع القصتين. فجاء أبو جهل وقال: لما يا رسول الله؟ ليش رديت علي هديتي؟ رد الهدية فيه جبران الخاطر ولا كسر الخاطر؟ فكان يبين له صلى الله عليه وسلم: نظرت إليها في الصلاة كادت أن تفتنني في الصلاة، أو كدت أفتن في الصلاة. إذن في الحديث الآخر: وأتوني بخميصة بأنبجانية أبي جهل، رد الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهل. لما كان في رد الهدية كسر لخاطره، جبر خاطره بأن يطلب كساء آخر. وفي كل ذلك مباحث. أولا، الهدية أهدى أبو جهل إلى رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية؟ نعم. وما هي الهدية؟ كان يقبل الصدقة؟ محرمة عليه. وهذا ما هو منصوص في الكتب القديمة. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما علم من كتب دينهم بأن نبي آخر زمن يبعث في الجزيرة، في جزيرة العرب، وأخذ يطوف حتى وبيع وشري وخلص نفسه حتى وصل إلى المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وكان سلمان يعمل لرجل في نخله، فقال: الآن أعرف إن كان هو أم لا. فجاء برطب، بقصة رطب وقت الثمرة، قال: يا محمد، هذه صدقة مني عليك وعلى صاحبك. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لنأكل الصدقة من الغد. جاء وقال: يا محمد، هذا هدية مني إليك وصاحبك. فقبلها وأكل. قال: هذه واحدة. لما سمعه صلى الله عليه وسلم يقول هذه واحدة، التفت إليه ثم قال: أرني أنظر بين كتفيك. فسمح له أن نظر بينك، قال: وهذه هي الثانية، أشهد أنك رسول الله. فهنا كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا تحل له الصدقة. لماذا؟ عندنا علتان. الأولى أنها أوساخ الناس، ولا يليق ببيت الرسول وآل بيته، لا يحل لهم أن يأكلوا أوساخ الناس. وشيء آخر في التشريع، الصدقة، من الذي أمر وكلف بجمعها وتفريقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بتكليف من خذ من أموالهم صدقة. فإذا كان هو الذي يقوم ويجمعها ثم يأخذ حصة منها، ماذا يقال؟ ها؟ جمعها لنفسه. ولكن يجمعها ويتعب في جمعها ويكلف رجاله والعاملين عليها، ومع ذلك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد من شيء. نهاية العفة ونهاية النزاهة ونهاية البعد عن شوائب الشبه عليه الصلاة والسلام. ولذا لما جاء في من أداها طيبة بها نفسه قبلناه، ومن منعها أخذناها، وشطر دينه شطر ماله لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. يعني تجتهد هذا كله لإيش؟ وتقودها نص ماله عشان إيه؟ للآخرين، ليس لنا فيها شيء. أما الهدية فهي نوع من المروءة والمهاداة، إنما تقارب بين القلوب وتآلفها. ألا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، تهادوا تحابوا. وإذا نظرنا إلى الهدية وإلى الهداية ونجد الهدى والإهداء، إن الهدى هدى الله. الهدية والهداية نعلم إذا كانت الهدية شيء من المهدي تبرعا لا لثمن ولا لفضل، فإن الهدى والهداية من الله محض فضل من الله على عباده. هناك عامل مشترك، ومن خصائص اللغة العربية كلما وجدت مادتين أو كلمتين اشتركتا في أصل المادة فاعلم بأن بينهما صلة الرحم والقرابة والنسب. فهنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من أبي جهم. أبو جهم وجهيم وغير ذلك يناقشون في هذا، وقد عمر أو حضر بناية الكعبة في الفترة الأولى قبل البعثة، وحضر بناية ابن الزبير للكعبة. وبعضهم يقول هو الذي جاء في الحديث لما خطب المرأة قال أما أبو جهم فإنه رجل ضراب للنساء، أو في بعض الروايات لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن الأسفار وتضييع حقوق المرأة، أو على تأديب المرأة بالعصا إلى غير ذلك، أي صحابي معروف. فهنا أهدى إلى النبي تلك الخميصة، والخميصة كما يقولون كساء نفيس. الخميص والخمصان هو ضمور البطن، فالكساء الذي إذا طوي كان قليلا مع سعة رقعته يتخمص أي يتصاغر يتباءل ينضمر، كان كساء من نسج رقيق إذا ما ضمه كان صغيرا. وفيه أعلام يقال إنه من نسج اليمن أو من غيرها. فلما صلى فيها صلى الله عليه وسلم ونظر إلى علمها، لما فرغ من صلاته قال كدت أن أفت، كاد يفتنني. وهنا يورد العلماء الخواص كما يقولون سؤالين، أو يريدون سؤالان. السؤال الأول، كيف لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى علم في ثوب فيكاد يفتنه، في الوقت الذي سبق له أن وقف إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى؟ فكيف هناك لم يزغ بصره ولم يشغل بما هو أعظم مما يتصور وما حاد بصره عن شيء؟ وكيف هنا ينظر إلى علم في خميصة؟ ثم نجد بعض العلماء أو بعض العباد أو بعض خواص الناس إذا دخل في صلاته لا يشغله شيء، حتى إن بعض الناس يسقط جانب من المسجد وهو يصلي فلا يشعر. وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر في خميصة يشغل؟ من السؤال يا جماعة ولا؟ أما السؤال الأول فأجابوا عنه، إن ذاك الموقف وحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهذا. وقد أشرنا سابقا بأنه قبل الإسراء وقبل المعراج هل أخذ ابتداء من فراشه وبيته إلى السماوات السبع أو جعل له مقدمة تجعل عنده طاقة أخرى. لقد شق صدره وأخرج قلبه وملئ إيمانا أو نورا وحكمة، يعني هيئة تهيئة تناسب ذاك المقام. إذن هناك كان في حالة مما هيئه الله تعالى لذاك المقام ما يجعله فوق تلك الشكليات ولو كانت سدرة المنتهى أو غيرها. وأما هنا فهو في عادته وطبيعته العادية الطبيعية، وهناك كما يقولون جانب البشرية في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في الحالة التي كان فيها هناك. ولكل مقام مقام. إذا نظر إليها ونظره أدرك ذلك، وأخذت من نظره ما استرسل فكره فيه. وهناك شيء آخر، مجرد خاطرة النفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كعامة الناس يذهب يمينا ويسارا ويبيع ويشري ويحسب ويقيد وهو في صلاته. قد يكون ذلك طبيعي أو عادي عند بعض الناس، ولكن مجرد أن تخطر خاطرة على قلبه صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك إيه؟ فتنة. لقد اعتبر انعزاله وانقطاعه عن ذكر الله لحظة قضائه حاجته في بيت الخلاء اعتبر ذلك ذنبا وخرج وقال غفرانك. كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، غفرانك طلب المغفرة لأي شيء. فقالوا لكونه أمسك عن ذكر الله وقت وجوده في بيت الخلاء الذي لا يليق بذكر الله، وهل هذا تقصير أو هذا ذنب؟ لكنه في حقه صلى الله عليه وسلم كان كذلك. أما بعض الناس إذا دخل في الصلاة لا يدرك ما حوله، فيجيب عن ذلك العلماء بأن الناس أمام العبادات والتقرب وتأثيرها على النفس يتفاوتون. هناك من تعظم شخصيته وتقوى روحانيته بحيث لو وصل إلى كل منتهى الإمكانيات فإنه كالجبل يتحمل ذلك ولا تؤثر على شخصيته. وهناك من الناس من يبدأ في سلوكه في أوائل العبادات والانقطاعات، وإذا ما حصل له أول فاتحة خير وأول روحانية تأتي كأنها تطير به ولا يكون في إدراكه ولا في عقليته. فتحمل الناس لما يفيض به رب العزة سبحانه عليهم من فتوح في تلاوة في صلاة في أعمال الخير، من يقوى على تحمل كل ذلك. ومن الناس من لا يقوى على أقل ما يكون فتجده يهذي بما لا يدري. إذن لا يقاس صلى الله عليه وسلم على عامة الناس، وإنه نظر إلى العلم فأشغله، ثم هو يدفعها إلى أبي جهم الذي لا يرضاه لنفسه وشغله في صلاته، يدفعه إلى من هو أقل منه تحمل ليفتنه بالفعل. لا، ليس بلازم إذا ردها إلى أبي جهم أن إيه؟ أن يصلي فيها، يتخذها لغير الصلاة، كما جاء في قضية حلة عطارد عند عمر رضي الله تعالى عنه. جاء عمر بحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها وقت الوفود أو كذا، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلبس هذا من لا خلاق له. سبحان الله، هو محرم؟ لا، ولكن الناس يتفاوتون. نحن نشاهد من بعض الناس يلبسون أنواعا من القمص وأنواعا من الثياب يأباها ذو المروءة، نقوش ورسومات وأشكال، ما تدري أهو لباس نساء أو لباس رجال. فهل كل إنسان يليق به أن يلبس مثل هذا النوع؟ لا وكل. فلما ردها إلى عمر وسمع عمر ما قاله فيها صلى الله عليه وسلم يلبسها من لا خلاق له، جاء عمر يجري وعمل قضية منطقية ملها محل. هذه يلبسها من لا خلاق له، هذه أهداها رسول الله إلى عمر، إذن عمر يكون إيه؟ هذا تطورا. لكن المقارنة غير صحيحة. لما أرسلها رسول الله إلى عمر هل يلبسها؟ قال ليس بلازم أن تلبسها. فأرسلها عمر إلى أخيه بمكة وكان أخوه مشركا، إذا ليس بلازم ولا يورد السؤال كيف يرضى لغيره ما لم يرضه لنفسه. هو لم يرضه لنفسه في الصلاة وردها إلى أبي جهم لا ليصلي فيها ويشغل ولكن ليستعملها في شيء آخر. ثم يقول كدت أن أفتن أو كدت أفتن. يقولون كاد لا تقتضي الوقوع بل هي من أفعال الإيش المقاربة كاد وكرب وإيش وتشغل إلى آخره. فهنا لم تحصل الفتنة بالفعل ولكن كادت قاربت ولم تقع فعلا. إذن لا يرد السؤال الأول كيف يفتن هما فتن لكن مجرد الخطرات التي تؤدي إلى الفتنة وقعت بوادر الخواطر لكن الفتنة بالذات لم تقع. إذن عصم صلى الله عليه وسلم من إيش من الفتنة فيها وليس هذا مانع من أن يقع السهو من حيث هو. وقد تقدم لنا أنه سهى في الصلاة صلى الله عليه وسلم وسيأتي الأثر عند مالك إنما أنسى أو أنسى لأسن وبين لنا صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الجانب كل ما يقع في حق البشر يقع في حق صلى الله عليه وسلم. إذن إلى هذا الحد ليس هناك محل لإيراد الأسئلة التي يريدونها وبقي علينا أنه أرسل بهذه الخميصة إلى أبي جهل ثم قال وأتوني بأنبجانية أبي جهل. لماذا يأتونه بالأنبجانية وما هي؟ قالوا الأنبجانية هي كساء غليظ من لون واحد وبعضهم يقول هي ذات لون واحد أسود وبعضهم يقول ذات لون واحد ما لم يكن فيها أعلام تصدق عليه ما دام نسجها لين ليس مبروما بقوة وفيها ليونة ولو كان فيها متونة. وبعضهم يعتبرها مثل السملة أو شيء الذي يجعل على خارج اللباس. وقالوا طلب أنبجانية أبي جهم وكيف لأبي جهم أن يقبل الخميصة بعد أن أهداها وهل يكون من باب من عاد في هبته؟ قالوا لا. بعضهم يقول أصل هذه الخميصة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهم مما يقسمه أو مما يوزعه على المسلمين فلما ردها عليه أو جاء بها أبو جهل بعدما تملكها له أن يضعها حيث شاء. وبعضهم يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ردها على أبي جهل وأخذ عوضا عنها أنبجانية فلا يكون من باب العود في الإيش في الهبة أو في الهدية. وأخذ صلى الله عليه وسلم أنبجانية أبي جهل وصلى فيها أو أخذها عوضا عن الخميصة ليجبر خاطر أبي جهل. وهنا نواحي اجتماعية وأدبية ويمكن أن ينظر إليها الإنسان من ناحية مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لشعور أصحابه والحفاظ على نفسياتهم كيف يرد عليه هدية من أي شيء. فبين له صلى الله عليه وسلم واستعاض عنها ما يوقع في نفس أبي جهل مراده وهو إهداءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا في هذا الأثر الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى العلم ولا لا؟ أثر النظر عليه أم لا؟ أثر ولا لا؟ قال كاد يفتني وإن لم تقع الفتنة ولكن كاد. فلو أن أحدنا نظر في أعلام ثيابه نظر في أعلام فراشه نظر فيه إلى آخره أيلزمه سجود سهو؟ أتبطل صلاته؟ إذن مجرد اشتغال النظر هو علينا أن نحافظ على الصلاة وأن نجرد الصلاة مما يشغل الإنسان فيها. فإن وقع شيء من ذلك بطلت الصلاة؟ لم تبطل. لها جبران بسجود سهو؟ ليس له. ومن هنا أيضا نقول حبذا لو أن كل مصلٍ يحافظ ويستفيد من هذه العملية ومن هذا الأثر ونجعل فراش الصلاة لونا واحدا وحبذا لو جعلت المساجد كلها من هذه البصر أو تلك الفرش من لون واحد أبيض أخضر أحمر على ما يكون فلكن كما تنظر في أرض المسجد كلها ببساط أخضر كأنك في نبات أو زر، أو في بساط أبيض مهما يكن من شيء، بدلا من نقوش أو بدلا من أعلام أو بدلا من ألوان، وكما نعلم ما جاء في بناء المساجد، ولكن لا تحمر ولا تفصل، يعني لا تنقص الجدران فتشغل الأنظار. وقديما وفي هذا المسجد وفي زمن عمر بن عبد العزيز كان الجدار في القبلة منقوش ومموه بماء الذهب، فأراد عمر أن يمحوه، فسأل العلماء فقالوا إن كنت ستحصل منه على ذهب فعلا افعله وخذه لبيت مال المسلمين، وإن كنت لا تحصل منه على شيء من ذلك وهو في غير مستوى السجود فدعه ولا تفسده. فحاول فلم يجد منه ذهبا، مجرد ماء الذهب كما يقولون، فتركه. والآن على المصلي إن أمكن أن يجعل موطن سجوده وموضع صلاته دون ما يشوش عليه فهو أولى له وأحق عملا بهذا الحديث. وإذا لم يمكن أو دخل في مكان لا يستطيع أن يتصرف أو يغير فيه فليصرف نظره عما يشغله، وبالله